بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان النسخ. والنسخ لغة الإزالة والنقل، الإزالة والنقل، فمن اتيانه بمعنى الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالت. ومن اتيانه بمعنى النقل قولك: نسخت الكتاب، يعني نقلت. إذن هو في اللغة بمعنى الإزالة وبمعنى النقل. وأما اصطلاحا أو شرعا فهو رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه. رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه، هذا هو معنى أو تعريف النسخ، رفع الحكم الشرعي أو لفظه، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن النسخ قد يكون لللفظ فقط، وقد يكون للحكم فقط مع بقاء اللفظ، وقد يكون لهما بدليل شرعي متأخر عنه. ونستفيد من قول متأخر عنه أنه لا بد أن يكون النص الناسخ أن يكون متأخراً عن النص المنسوخ. طيب، وقولنا بدليل يعني من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فلا نسخ بالإجماع ولا نسخ بالقياس، فالأدلة الأربعة الذي ينسخ منها هو الكتاب والسنة. والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعا، جائز عقلا يعني من حيث العقل، يعني أنه لا يستحيل عقلا، وهو أيضا واقع شرعا. أما كونه جائز، أما كونه جائزا من حيث العقل، فلأن الله عز وجل له الأمر وله الحكم، فله أن يشرع لعباده في زمن ما تقتضيه المصلحة، وفي زمن آخر ينسخ هذا الحكم بحكمة تقتضي ذلك، بحكمة تقتضي ذلك. فالله عز وجل حينما يشرع الأحكام إنما يشرعها لحكمة ومصلحة، إن ربك حكيم عليم. فقد تقتضي المصلحة، تقتضي المصلحة شرعية هذا الحكم في ذلك الزمان أو في ذلك المكان، وقد تقتضي المصلحة أن لا يبقى هذا الحكم وأن يبدل بحكم آخر في زمان آخر أو مكان آخر. أما دليل وقوعه شرعا فقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقال عز وجل أيضا في الاعتكاف، قال: فالآن باشروهن، الآن باشروهن. فقوله الآن في الآيتين هذا يدل على أن الحكم السابق قد تغير. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا صريح في أن زيارة القبور كان منهياً عنها ثم رخص فيها. إذن نقول النسخ من حيث العقل جائز عقلا، بحيث أن العقل لا يمنعه، وهو أيضا من حيث الشرع واقع بالأدلة التي ذكرناها. النسخ هل يرد على جميع النصوص أو أن هناك أشياء يمتنع نسخها؟ الجواب أن النسخ لا يرد على جميع النصوص من الكتاب والسنة، بل هناك ما يمتنع نسخه. فمما يمتنع نسخه الأخبار، فجميع الأخبار يمتنع نسخها. السبب نقول لأن محل النسخ الحكم، النسخ محله الحكم والخبر ليس حكما، ولأن مفهوم هذا ولا لا، النسخ إنما يكون للأحكام لا للأخبار، فالأخبار يمتنع نسخها لأن الحكم، لأن النسخ واقع على الحكم لا على الخبر. ولأننا لو قلنا بجواز نسخ الخبر للازم من ذلك أن يكون أحدهما كذبا، بحيث يخبر في وقت أنه حصل كذا وكذا، ثم في وقت أنه لم يحصل كذا وكذا، واضح؟ إذن نقول الأخبار لا تنسخ أو يمتنع نسخها لأمرين: الأمر الأول أن النسخ محله الحكم، والأمر الثاني أن نسخ أحد الخبرين يلزم منه أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في خبر الله وفي خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أتى الأمر بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، إذا أتى الأمر بصورة الخبر لا يمتنع نسخه، كقوله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذه الآية صورتها صورة الخبر، أو سياقها سياق الخبر، ولكن هذا الخبر بمعنى الأمر. وقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، صورة الآية صورة خبر لكن المراد به الأمر. إذن مما يمتنع نسخه ماذا؟ الأخبار يمتنع نسخها. السبب نقول لأمرين، أو أولهما أن محل النسخ الحكم، ثانيا أنه يلزم من القول بجواز نسخ الخبر أن يكون أحدهما كذبا. طيب الثاني مما يمتنع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، الأحكام التي تكون مصلحة في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة لا تنسخ، كالتوحيد والإيمان وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق، من الصدق والكرم والجود والعفاف والشجاعة، هذه لا يمكن تنسخ، لا يمكن أن تنسخ. فلا يمكن مثلا أن يؤمر بالكرم ثم ينسخ، أو أن يؤمر بالصدق ثم ينسخ، لأن هذه الأوصاف أو هذه الأشياء إيش؟ مصلحة في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. كذلك أيضا لا مما يمتنع نسخه ما يكون قبيحا في كل زمان ومكان، مثل الشرك والكفر ومساوئ الأخلاق ونحو ذلك، لأن الشرائع كلها جاءت بما فيه مصالح العباد والبلاد ودرء الفساد، جاءت بما فيه مصلحة البلاد والعباد ودرء الفساد. إذن الذي يمتنع نسخ الآن أمران: الأخبار، والثاني إيش؟ الأحكام. ما هي؟ هل جميع الأحكام؟ لا، والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. ولذلك مثلا التوحيد وأصول الإيمان ومكارم الأخلاق حثت عليها جميع الشرائع، جميع الشرائع. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. ذكر المؤلف رحمه الله شرطا من شروط الحكم بالنسخ، فإن النسخ لا يصار إليه ولا نعم لا يصار إليه ولا يقال به إلا بشروط، منها أولا تعذر الجمع بين النصين، فإذا أمكن الجمع بين النصين فلا نسخ بإمكان العمل بكلا النصين، فهمتم؟ إذن يشترط لجواز النسخ، يشترط للنسخ أو لجواز النسخ شروط. الشرط الأول تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع بين النصين فلا يصار إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ. السبب يقول لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما، فنحن إذا قلنا بالنسخ فمعنى ذلك أننا أبطلنا أحد النصين وعملنا بالآخر. ومن المعلوم أن العمل بالنصوص والجمع بين النصوص متى أمكن فهو الأولى، بل هو الأوجب. واضح؟ إذن إذا أمكن الجمع بين النصين فإنه لا يصار إلى النسخ. طيب، مما مر بنا ما هو مثال ذلك؟ يعني قيل بالنسخ مع إمكان الجمع. لا يتم صرفها فيها نسخ ما واضح الآن، خفف الله بعض. كيف قبل أنت نسخ نسخ واضح هذا؟ لا هي يعني النصان تعارضا ما فيها صريح أن هذا نسخ الآخر، مثل كقول النبي عليه الصلاة والسلام في من مس ذكره فليتوضأ، وفي الحديث الآخر لا إنما هو بضعة منك، فبعض العلماء أخذ قال إنها ناسخ، إن قول من مس ذكره فليتوضأ ناسخ الأول، ولكن القول بالنسخ كما تقدم لا بد فيه من تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بحيث نحمل من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وقوله لا إنما هو بضعة منك نفي للوجوب، أو يقال من مس ذكره فليتوضأ إذا كان لشهوة، ولا إنما هو بضعة منك إذا كان لغير شهوة. المهم أن من شروط النسخ تعذر الجمع، فمتى أمكن الجمع بين النصين فلا يصار إلى النسخ. العلة والسبب نقول لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول به إبطال لأحدهما، ومعلوم أن العمل بالنصين أولى من إبطال أحدهما. الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، بحيث نعلم أن النص الناسخ متأخر عن النص المنسوخ. واضح؟ نعلم أن النص الناسخ متأخر عن المنسوخ. فمثلا عندنا دليلان قيل إن أحدهما ناسخ الآخر، لابد في هذا النص الناسخ أن نعلم أنه متأخر، فكيف نقول إنه ناسخ مع احتمال أن يكون الآخر الذي قيل إنه منسوخ أن يكون هو المتأخر؟ ويعلم ذلك إما بالنص وإما بخبر الصحابي وإما بالتاريخ، يعني يعلم تأخر الناسخ إما بالنص وإما بماذا؟ بخبر الصحابي وإما بالتاريخ. مثال ما علم بالنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هو نص نهيتكم فزوروها. ومثال ما علم تأخره بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. تأخر الناسخ هنا علم بماذا؟ بخبر الصحابي أو بالتاريخ، كقوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم، فقول الآن يدل على أن ما ذكر من الحكم أنه متأخر عما قبله. إذن النسخ له شروط، منها التعذر الجمع بين الدليلين، فمتى أمكن الجمع فإنه لا نسخ. ثانيا العلم بتأخر النص الناسخ. هناك شرط ثالث اشترطه بعض العلماء، وهو أن يكون النص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا. والنص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له، فعندهم أن خبر الآحاد لا ينسخ ماذا؟ لا ينسخ المتواتر، لا ينسخ المتواتر. ولكن هذا أقول هذا قول فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يشترط، أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. السبب نقول لأن محل النسخ هو ماذا؟ الحكم، ولا يشترط لثبوت الحكم أن يكون متواترا، لا يشترط لثبوت الحكم أن يكون متواترا. لكن عند الجمهور يقول يشترط أن يكون النص الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له، أقوى أو مساويا. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، ليس بشرط، فما دام أن النص قد ثبت فإنه ينسخ. لماذا؟ نقول لأن محل النسخ هو الحكم، وما دمنا أثبتنا الحكم فهذا كافي، هذا كافي. فصارت الآن شروط النص 3: تعذر الجمع، العلم بالتاريخ، ثبوت الناسخ، أو أن شئت بقول أن يكون النص الناسخ أقوى أو مساويا عند الجمهور، جمهور العلماء. والراجح أن ذلك ليس بشرط. النسخ إذا قال قائل ما الفرق، يعني قد يشتبه على بعض الناس الفرق بين النسخ والتخصيص، ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ نقول النسخ والتخصيص بينهما فروق، فروق. من هذه الفروق أولا أن النسخ رفع للحكم عن جميع المكلفين، والتخصيص رفع للحكم عن بعضهم. ثانيا أن النسخ خاص بالأحكام، وأما التخصيص فهو عام للأحكام بعد الأخبار، الأحكام والأخبار. ثالثا من الفروق أن النسخ لا يكون دليله إلا متأخرا، والتخصيص قد يكون متأخرا وقد يكون متقدما يعني سابقا. ومنها أيضا من الفروق أن النسخ يكون بالكتاب والسنة، والتخصيص يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحس والعقل، تدمر كل شيء بأمر ربها. العقل خصص أنها أو الحس أنها لم تدمر الأشجار ونحو ذلك. أيضا من الفروق أن النسخ يشترط أن يكون دليله أقوى من المنسوخ أو مساوي عند الجمهور، والتخصيص بخلافه، فقد يكون بما هو دون ذلك. انتبهتم؟ سبق لنا قبل قليل قلنا إن النسخ يشترط فيه من شروطه أن يكون النص الناسخ إيش؟ أقوى من المنسوخ أو مساويا. في التخصيص ليس بشرط، ليس شرطا. ومنها أيضا أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، فالمنسوخ شيء واحد، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى الآخر، يعني يخرج بعضه بالمخصص ويبقى الآخر. يعني قلت أكرم الطلبة، هذا عام له أفراد، قلت إلا زيدا أخرجت فردا، لكن النسخ يكون في شيء نفس الشيء الواحد يتغير. طيب النسخ يا أخوان ينقسم بعدة اعتبارات، النسخ ينقسم بعدة اعتبارات، فينقسم باعتبار النص المنسوخ، ينقسم باعتبار النص المنسوخ، وينقسم باعتبار الناسخ، وينقسم باعتبار البدل، وينقسم باعتبار البدل. كم الأقسام؟ ثلاثة. ينقسم باعتبار إيش؟ النص المنسوخ. فباعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الأكثر في نصوص القرآن أو في القرآن. مثاله يعني مثال ما نسخ حكمه مع بقاء اللفظ آية المصابرة، قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت هذه الآية لفظها باق لكنها نسخت بالآية بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذا قسم. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، لا نجد الرجم في كتاب الله. لماذا؟ لأن لفظه ليس موجودا، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله. شف، لا نجد الرجم يعني من حيث اللفظ، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله إيش؟ يعني من حيث اللفظ فيما مضى ومن حيث الحكم فيما بقي. إذن آية الرجم نسخ إيش؟ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه. ولكن ما هي الآية المنسوخة؟ قال بعض العلماء الآية المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكن هذا ضعيف أولا سندا، وثانيا أنه لا يستقيم من حيث المعنى، يستقيم من حيث المعنى. فالقول بأن الآية المنسوخة هي هذه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ضعيف. والصواب أن الآية المنسوخة الله أعلم بها. أما من حيث المعنى، حيث المعنى يدلك على ضعف هذا من حيث المعنى، أن ما قيل إنه آية علق الحكم في مسألة الرجم بالشيخ والشيخة. فلو أخذنا به لقلنا الشاب والشابة ليس كذلك، ليس كذلك، مع أن الوقوع الزنا من الشاب والشابة أكثر من وقوع الزنا من الشيخ والشيخة. فكيف يعلق الحكم إيش بالأقل النادر أو بالقليل ويترك الكثير؟ زنا الزنا وقوع الزنا من الشاب أو الشابة أكثر من وقوع الزنا من الشيخ أو الشيخة. ولذلك في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان، شيمط زان. فالزنا من الأشيمط أو من الشيخ الكبير أعظم بكثير من ماذا؟ من الشاب، لأن الرجل يكون قد ضعفت شهوته وقلت رغبته وما أشبه ذلك. إذن نقول مما الثاني مقسم نسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، الثالث من أقسام النسخ ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، مثل حديث عائشة في الرضاع كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات. فهنا إيش؟ أنا أستغفر، ما نسخ حكمه ولفظه، ما نسخ حكمه ولفظه. نحن قلنا في الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، كحديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات موحدة، فنسخنا بخمس. أين اللفظ؟ منسوخ. أين الحكم؟ 10 منسوخ. واضح؟ إذن باعتبار النسخ، باعتبار ماذا؟ باعتبار الناسخ والمنسوخ، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وحكمه. باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ ينقسم إلى أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. النسخ الآن لا يكون إلا بكتاب والسنة، فتارة ينسخ القرآن بالقرآن، وتارة ينسخ القرآن بالسنة، وتارة تنسخ السنة بالسنة، وتارة تنسخ السنة بالقرآن. ما مثال نسخ القرآن بالقرآن؟ مر بنا آية المصابرة. ما مثال نسخ القرآن بالسنة؟ نسخ القرآن بالسنة مثلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا، واللذان لا إله إلا الله في سورة النساء، فأمسكوهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سبيلا، قالوا إن هذا نسخ بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. فالرجم إيش؟ ناسخ لي ما تقدم، يعني الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم نسخ بماذا؟ بما تقدم من الجلد أو الرجم. طيب مثال نسخ السنة بالقرآن، يعني شوف نسخ السنة بالقرآن، يقول بال يعني الذي تدخل عليه الباء هو الناسخ. نسخ استقبال بيت المقدس، قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كذا ولا لا؟ استقبال القبلة، استقبال القبلة ثبت بالسنة، استقبال بيت المقدس. طيب نسخ بماذا؟ بالقرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مثال نسخ السنة بالسنة سبق لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. إذن النسخ ينقسم باعتبار الناسخ فالناسخ إلى أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة. وش معنى نسخ القرآن بالسنة؟ أي طيب، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. ما مثال نسخ القرآن بالقرآن؟ آية المصابرة. آية المصابرة. نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة. إيش؟ قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. ما مثال نسخ السنة بالقرآن؟ استقبال بيت المقدس. ما مثال نسخ السنة بالسنة؟ زيارة القبور، النهي عن الانتباذ بالأوعية. طيب، الثالثا ينقسم النسخ باعتبار البدل إلى أربعة أقسام. ينقسم باعتبار البدل إلى أربعة أقسام. القسم الأول: نسخ إلى غير بدل، ينسخ الحكم إلى غير بدل. مثاله نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب، أين النسخ؟ فإذا لم تفعلوا فتاب الله عليكم. نعم، منسوخ، يعني وجوب تقديم الصدقة منسوخ بقوله: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، ثانيا نسخ إلى بدل أخف. نسخ إلى بدل أخف، يعني كلامنا الآن في أقسام النسخ باعتبار البدل. القسم الأول: نسخ إلى غير بدل، ينسخ الحكم إلى غير بدل. الثاني: أن ينسخ الحكم إلى بدل أخف، كنسخ الصلاة من 50 إلى 5. كانت الصلاة أول ما وجبت، أول ما فرضت 50، ثم نسخت إلى 5. الثالث: النسخ إلى بدل أغلظ وأشد. النسخ إلى بدل أغلظ وأشد، كنسخ التخيير بين الصيام والإطعام إلى تعين الصيام، تعين الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن كان مريضا أو على سفر، نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففي الصحيحين من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كان من أراد أن يصوم فعل، وأن تصوموا خير لكم. كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يهتدي فعل، حتى أنزل الله قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن كان في الأول مخير إنسان بين الصيام وبين الإطعام مع تفضيل الصيام. الدليل دليل التخيير، أتركوا أن تصوموا قبلها. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذه الآية. قال سلمة بن أكوع رضي الله عنه: كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يهتدي فعل، حتى أنزل الله قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا البدل لا ريب أنه أغلب وأشد، لأنه يعني في الأول تخيير وفي الثاني إلزام. القسم الرابع: النسخ إلى بدل مماثل. النسخ إلى بدل مماثل كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس، ومن حيث التكليف مماثل، ولا أشد ولا أخف مماثل، لأن المكلف بالنسبة للمكلف لا فرق عنده أن يتجه شمالا أو جنوبا أو جنوبا، أفهمتم؟ إذا النسخ باعتبار البدل، باعتبار النسخ، يعني النص الناسخ أو الحكم الناسخ قد ينسخ الحكم إلى لا شيء، يعني لا يوجد بدل، يعني نسخ إلى غير بدل، كوجوب تقديم الصدقة، ما استبدل بشيء آخر، وإنما نسخ الوجوب وبقي الأصل. الثاني نسخ إلى بدل أخف، مثاله نعم تخفيف الصلاة، نسخ الصلاة من 50 إلى 5. الثالث نسخ إلى بلد إلى بدل أغلب وأشد، كنسخ التخيير بين الصيام والإطعام إلى تعين الصيام بدليل حديث سلمة بن الأكوع. الرابع نسخ إلى بدل مساوٍ، مثل نسخ استقبال إيش بيت المقدس إلى الكعبة، هذا مساوي ولا يختلف، هو من حيث قد يكون نفسيا ليس مساويا، لكن من حيث التكليف لا فرق، المكلف يتجه يمين أو يتجه يسار، ما المشقة هي نعم، قد يكون مثلا أشق على النفس أو أخف على النفس أن يستقبل بيت المقدس أن يستقبل الكعبة، لكن مرادنا من حيث ماذا؟ من حيث التكليف، هذا ما يتعلق بالنسخ. وقوام قوله وأما القياس إلى آخره، فإن شاء الله تعالى الدرس القادم والله أعلم. نعم أي يعني هذا واضح، لكن إذا كان ما عندنا يعني من شروطنا تعذر الجمع يعني وليس هناك دليل على النسخ، أما إذا أمكن الجمع مثل كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، وش المثال تبي تريد ها؟ هذا واضح إنه منسوخ، لكن كلامنا أن يكون هناك نصان متعارضان، فبعض العلماء يقول هذا دائما، كثير من العلماء أو بعض العلماء إذا تعارض نصان يذهب إما القول بالتخصيص هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يقول منسوخ، وهذا خطأ على رأيي. أما ما ذكرت هو ليس هناك أقول محل الجمع، صريح كنت نهيتكم فزوروها، فكان في الأول نهي وفي الثاني أمر نعم. ها إيه هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، الوجوب من خصائص كان قيام الليل واجبا عليه، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق أخذني مدخل صدق اشتبه ها؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تقصد هذا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ما في تعارض، بس في الآية الأولى تهجد وفي الثانية قيام. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لا هذا هنا عبر ببعض العبادة، ومن الليل فاسجد له وسبح، ومن الليل ذكرت ومن الليل حرجا طويلا وين استحباب، كلها فيها أمر. ومن الليل فتهجد، والثانية فاسجد، ما في فرق، تهجد فاسجد كلها أمر، زيادة والنفل كلام نافلة ما يمنع الوجوب، ما يمنع الوجوب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة زيادة، يعني لأن الفرائض الخمس لا فرق بينه وبين غيره. فكأنه يقول، فكأن الله عز وجل يقول أوجبنا عليك إيش؟ قيام الليل نافلة زيادة على ما أوجبناه على بقية الناس. بينا يقول الناس قد يكون لحكمة أن الله عز وجل يرى أن هذا الحكم في أن هذا الحكم في هذا الزمان يصلح في هذا الزمان أو في هذا المكان، ثم تتغير الحال أو يتغير الزمان أو يتغير المكان فيتغير. ولهذا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فكل نص ينسخ الله عز وجل يأتي بخير منه أو مثله، يعني أو مثله. مثل نسخ استقبال بيت المقدس أتى بخير منه، وقد يأتي بماذا؟ بنص ناسخ مثله. وش المشكلة الآن؟ نعم، قد يكون الحكم المنسوخ الناسخ قد يكون خيرا من المنسوخ، خير من. وهذه الخيرية قد تكون خيرية من حيث التيسير على المكلف، وقد تكون خيرية من حيث مصلحة الحكم. فالخيرية التي تكون من حيث المكلف مثل نسخ الصلوات من 50 إلى 5، لا شك أنها خير بالنسبة للمكلف. نسخ وجوب الصدقة، وقد تكون خيرا، قد تكون خيرا من حيث إيش؟ الحكم، من حيث الحكم، يعني الحكم الثاني يكون بالنسبة للمكلف أفضل وأكثر نفعا. مثل ماذا؟ مثل نسخ استقبال بيت المقدس، لا شك أن استقبال القبلة خير من استقبال، لأن البيت، لأن الكعبة قبلة الأنبياء، قبلة الأنبياء. فنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، استقبال الكعبة هذا هو في الحقيقة خير، خير، لأن الكعبة أفضل من بيت المقدس. فالخيرية في قوله ما نسخ من آية أو نسخ بخير منها أو مثلها، الخيرية قد تكون خيرية في الحكم، وقد تكون خيرية في بالنسبة لماذا؟ للمكلف. فالخيرية بالنسبة للمكلف التخفيف عنه، والخيرية بالنسبة للحكم أن يكون الحكم المنسوخ، أن الحكم الناسخ إيش أفضل من حكم المنسوخ. نعم. لا، التخصيص يعني يأتي خبر يخص منه شيء، يأتي خبر من الأخبار يخص منه شيء. أما النسخ لا، النسخ يكون نعم. أي نعم، لأن بعض العلماء يرى أنه منسوخ، لكن يقول ما يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. من العلماء من جمع بحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ الأمر إيش على الاستحباب، ولا إنما هو بضعة منك على نفي الوجوب. وفي المسألة قول آخر أن من مس ذكره فليتوضأ إذا كان لشهوة، ولا إنما هو بضعة منك إذا كان المس لغير شهوة، متى أمكن الجمع وجبه.